بالله بعد ما بيقول بالوالدين احسانا وبعدين قلب بالقربة واليتامى البذل كله كده يقوم يجيب المقابل. المقابل هو ايه بقى؟ البخل. كده المنطق انه بعد ما جاب البذل ده ونواحيه والى اخره نقول ايه؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبقى جاب الايه؟ مقابل الجود، مقابل السماح، مقابل الأريحية، مقابل بسط الإيد، كل ده. قل الذين يبخلون. بخل معناه إيه؟ مشقة الإعطاء. مشقة الإعطاء دي يعني معناها لما يجي يطلع حاجة كده يجدها مشقة وما يقبلش عليها يبقى. لكن دوكا عنده إيه؟ بسط كده، أريحية يعني يرتاح للمعروف. يبقى البخل معناه ايه؟ مشقة الايه؟ وقد يتعدى البخل حتى انه يضم بالشيء الذي لا يضر بذله ولا ينفع منعه. يعني المسألة تتسمع لانه مش عايز يأكل حتى ولو كان في ذات نفسه، في ذات نفسه برضه. ولذلك لما الشاعر حب يصور الحكايه دي قال البخل ده والسحق دي حتى هيجي في نفسه، لان البخيل ده اول ما بخل بخل على نفسه مش كده ولا ايه؟ طب اذا كان بخل على نفسه تبقى انت عايز يقول على الناس؟ لا. فلما يجي الشاعر بده يصور الحكايه دي حتى بقول لك بشيء في ذاته وفي نفسه. فواحد اسمه ايه؟ عيسى، والشاعر بده يذمه انه بخيل قوي، فبده ينقل صورة البخل مش على الناس حتى على نفسه فيما لا يضر بذله ولا ينفع منعه. في حاجة هايفة لأول النهار والآخر لأن عملها مش هتعمل عنده حاجة، فبده يصور لنا الصورة دي. يقول يقتر عيسى على نفسه. خلاص ما دام قتر على نفسه يبقى لما يقتر على غيره دي تبقى يعني سهلة. يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتكتيره تنفس من منخور واحد. يعني يقول لك انا هتنفس بالاثنين، اما تدي خرق واتنفس بخرق. فلو يستطيع لتكتيره تنفس من منخور ايه؟ والشعر الثاني يجي يصوره برضه صورة يعني بده يمنع منه الأريحية وبده يمنع منه الإنسانية وبيدع منه إنه فزع. بيقول إيه؟ بيقول له لو أن بيتك يا ابن عم محمد إبر، البيت كله إيه؟ يضيق بها فضاء المنزل. شوف الإبر بقى اللي تملى منزل دي وضيق بها كتير ولا إيه؟ وهي ايه؟ ابر يعني ايه؟ مش مسلات حتى، لا دي ايه؟ ابر. لو ان بيتك يا ابن عم محمد ابر يضيق بها فضاء المنزل، واتاك يوسف يعني سيدنا يوسف يستعيرك ابرة، يقول لك اديني ابرة ليخيط قد قميصه لم تفعله. الجه سيدنا يوسف وقال له يا شيخ اديني ابره علشان اخيط القبض القميص اللي زليخه مين؟ اللي زليخه قطعته. شوف بقى الموقف بقى نبي ويخيط قبض قميص ويقول له لا ما تبكش وعنده بيت كله ابر. يبقى اذا البخل انك انت انه يعمل ايه؟ انه يضيق بالاعطاء حتى انه يضيق بشيء لا يضر ان يبذله ولا ينفعه ان يمنعه. في اكثر من كده. فقال بقى الذين يبخلون، ولذلك قال في الايه هناك سيطوقون ما بخلوا به ايه؟ يوم القيامه. يبقى لما الواحد يعمل له اللي بخل به طوق، يبقى لو كان بذل شويه مش الطوق كان يبقى خفيف؟ لا، كان الطوق يبقى ايه؟ انما لم كل ما يمنع الطوق ايه؟ الطوق يتقل. تبقى تقل على نفسك يا اخوي زي اللي قال فيه برضه يكنزون الذئب ولا ينفقون فيها بسبب الله يوم يحمى عليها في نار جهنم. طب لو كانت كتير يبقى هيحمى عليها تبقى كتيره ولا لا؟ يبقى اذا الانسان لازم يخفف عن ايه؟ يخفف عن نفسه شيء شويه. الذين يبخلون ولا يكتفون بهذه الخسيسة الخلقية في نفوسهم بل يحبون ايضا ان تتعدى الى سواهم كأنهم عاشق البغض ويؤلمهم ان يروا انسانا جوادا. يقول لك لا ما تعملش ليه؟ يقول لك ما دام يؤلمه ان يرى انسان جواد بده الناس كلها تبقى ايه؟ ليه الناس كلها تبقى بخيلة؟ عشان ما يبقاش حد احسن منه. اذا هو عارف ان الكرم احسن مش كده ولا ايه؟ عارف ان الكرم بدليل انه عايز الناس كلها تبقى ايه؟ تبقى بخيلة. الذين يبخلون. طب البخل ايه؟ ظن بما اوتيته على من لم يؤت. هو بس المال؟ لا، كل موهبة اوتيته وتنقص عند غيرك ان ظننت بها فانت داخل في البخل. يبقى الذي يبخل بقدرته على معونة العاجز عن القدرة بخل ولا مش بخل؟ الذي يبخل بما عنده من علم على من لا يعلم يبقى بخل ولا مش بخل؟ الذي يبخل لست فيه حتى بالحلم يبقى بخل ولا لا؟ انت عندك ساقط حلم يا سيدي ابذلها ما يجراش حاجه. الله، اذا البخل معناه ايه؟ انك انت تمنع شيء الله وهبه لك عن مين؟ عن واحد محتاج معلم كده وساريه وبعدين يجوا عنده عشرة صنيعية ولا بتاع يوم يحاول ان يستر عنهم اسرار الصنعة مثلا. يبقى بخل ولا ما بخلش؟ يبقى بخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الآية معناها اوسع من هذه، تاخدها ايضا في المعاني العالية. الذين اوتوا الكتاب يعرفون صفته صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما ايه؟ يعرفون ابناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكتموه عن الناس. يبقى موهبة العلم بالصادق المصدوق اللي هو سيدنا رسول الله برضو كتموها ولا ادوهاش للناس ولا لا؟ ربنا يبقى ده بخل صح؟ ايه ده بخل في القمة. وبعد ذلك حتى يأمرون الناس بالايه؟ بالبخل. كان الانصار، انتم تعرفون ان الانصار كانت عندهم الاريحية الانصارية، وساعة ما ذهب اليهم المهاجرون ماذا صنعوا؟ اخوهم وقسموهم المال حتى النعمة التي غرس الله في قلب المؤمن الغيرة عليها من ان ينالها احد حتى ولو كان كارها لها، اللي هي نعمة المرأة. نعمة الايه؟ حتى الرجل اللي يكره امراته برضه يظهر ان واحد يقول انت من تكريك هذه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يصعد اريحيته في ان الانصاري يأتي بالمهاجر ويقول له انظر الى احدى زوجتي او احدى زوجاتي فانظر ما يروخك منها فأطلقها وتتزوجها. ايه الاريحية السامية دي في الحتة اللي فيها ايه؟ فيها منتهى الغيرة. يعني انت اذا كنت ذا نعمة تحب ان تعدي اثر نعمتك على غيرك. يعني عندك عربية كويسة، عندك مطية كويسة، عندك أنية كويسة، تحب انك تعمل ايه؟ لكن المرأة لا. فجت في المنطقة دي واريحية الانصار عملت ايه؟ قالت دول جايين مهاجرين وسايبين اهلهم. المهم ده ارتقاء ايماني في ذات الانصار، لانه لما يكون عدد من المهاجرين جاي وفيهم شباب وفيهم فتوة واهلهم ممنوعين عنهم ولا معهمش نساء، بالله المسألة دي مثلا يقول لك الانصاري وليه انا ما ادلوش لينفس عن عواطفه، اقل ما فيها ان امنع نظره ان يتحول حراما. كده ولا لا؟ فهم يقولوا ايه؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله عشان ينفضوا. هم فاهمين ان اللي عند رسول الله مؤمنين بنؤمن، وان ما انفقتوش عليهم برضه هيظلوا ايه؟ مؤمنين. ليه؟ لانهم تركوا اموالهم وتركوا بلادهم. فاللي ترك امواله دي على سبيل الهجره في سبيل الله يقوم يجي لما ما يلاقيش حاجه يا موسى سيدنا مصعب بن الزبير المدلل في قريش وامه عماله تغلق عليه النعمه وصاحب العطور وصاحب الطيب ومش عارف ايه، ومع ذلك يذهبوا الى المدينه يلبس جلد شاه. يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول انظروا كيف صنع الايمان بصاحبكم. ايمان؟ يبقى انت لما تقولوا يا يهود لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هم الكلمه دي بلقمه، ده اللي بيدي باللقمه دي اللي بيحمل على مبدا باطل، انما اللي بيحمل على مبدا حق حلاوته في النفس ده اجره مؤخر، هو فاهم ان اجره مؤخر. ولذلك احنا نقول لكم يجب ان تذكروا جيدا ان من حلاوه اليقين وحلاوه الايمان انه بيضحي هو بنفسه بكل حاجه، هو اللي بيضحي، انما اصحاب المبادئ الباطله لا يدخلون غيرهم فيها الا ان دفعوا الثمن مقدما يشتروهم يعني. فاذا رايت مبدا من المبادئ يشترى اعرف انه مبدا باطل، لانه لو مبدا حق كان من اللي يدفع؟ اللي داخل فيه هو اللي يدفع. ولذلك قلنا انك من عجائب مبادئ الاسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اخذ العهد لنفسه في بيعه العقبه قال له الانصار فان نحن وصينا بهذا فماذا يكون لنا؟ طب انت خدت اللي ليك، احنا يبقى لنا ايه؟ انظروا الى سمو الايمان ويقين المصطفى بان الايمان نفسه جائزه نفسه، الايمان نفسه هو الجائزه. فهل بشرهم بانكم ستملكون الارض؟ هل بشرهم بان المستضعفين دول هم اللي هيبقوا ايه يمكنوا فيه؟ بشرهم بشيء؟ لا. قال لهم ايه؟ قالوا له فان نحن وصينا، قال ايه؟ لكم الجنه. الله، لانه يفرض ان هو قال لهم لكم صحيح الدنيا دامت لهم، انما يفرض ان منهم من مات قبل ان تدين الدنيا، يبقى ماذا يكون النبي قد صدق فيه؟ يبقى يقول لهم على الشيء المضمون، الشيء اللي بمجرد ما يموت حيايه حيلا، قال لكم الجنه. ما اغرهمش ابدا بانهم حيبقى اصحاب سلطان، انما في حته تانية قال لهم انت ستجلسون على البسط والدنيا ستدين ليكم ومش عارف ايه، وقف الله المستضعفين انهم يبقوا منهم يبقوا، انما في اول بقى قال ايه؟ قال لكم الجنة بقى. يعني اياكم ان يسمع احد منكم في شيء ما. ولذلك الانصار محبوبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجي في غزوة حنين وقعد يدي للمهاجرين، فالانصار خدوا في نفسهم شوية، ام راح ايه عمل لهم لفتة ايمانية. اللفتة الايمانية قال لهم ان يفرح الناس بالبعير والشاة يأخذونه، وحسبكم انتم ان تفرحوا برسول الله يرجع معكم. ايه سمو الايمان ده؟ سمو ايمان كبير. يبقى دوكم بيقولوا لا ما تنفقوش عند رسول الله احسن عشان ينفض، قولوا لا يا سيدي مش هينفض، ده هم تركوا النعيم مش جايين عشان ياخدوا نعيم، وحسبهم ما وعدوا به من نعيم متيقن، نعيم متيقن، لان نعيم الدنيا كما قلنا مظنون، ونعيم الدنيا كما قلنا محدود، ونعيم الدنيا اما ان تفوته بالموت او يفوتك بالتقلب مش كده، لكن نعيم الآخرة اولا ملوش حد ينتهي عنده، ثانيا لا يفوتك ولا تفوتك. يبقى كل احسن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، شوف كلمة اهجاهي، ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. كلمة الكتم دي ساعة ما تشوف حاجة تكتم حاجة لازم تفهم منها ان الكتم دي معناه منع شيء يريد ان يخرج بطبيعته، فانت عملت ايه؟ تكتم فيه ولا تكتم الدم؟ لو ما كتمتش يعمل ايه؟ يستشرق ايه؟ الله، كأن المال نفسه والعلم يريد ان يعمل ايه؟ انه يطلع كده للناس. اصحابه بيعملوا ايه؟ يحاولوا انهم يكتموه. كأن الفطرة الطبيعية في كل رزق سواء كان رزق مادي او رزق معنوي انه يعمل ايه؟ يستطلع. عشان هو مخلوق. كل شيء مخلوق لخدمة الانسان. فلما يجي واحد يحوز شيئا مما هو مخلوق لخدمة الانسان ويحجبه يبقى منعه عن رسالته ولا ما منعوش؟ طب ما هو كل شيء معمول لخدمة بني ادم. ما دام معمول لخدمة بني ادم لما انت تعوق عن هذه الخدمة يبقى زعلان ولا مش زعلان؟ فليتسع ظنكم الى ان برضو الجمادات تزعل. زي ما قلنا الجمادات ايه؟ فما بكت عليهم الايه؟ يبقى بتبكي. بتبقى ايه؟ بتبكي. مش البكا بس هو بتشوف الدموع كده والبتاع. يبقى اذا ويكتمون ايه؟ ما اتاهم الله من فضله. يا اخي هو بتاعتك وانت ليك فيها حاجة؟ ما الذاتية فيه انت ما جبتهاش. ده انا اريد ان انظر الى الكون حولك تجده كله اغيار. ده انت في حياتك ما شفتش قادر بقى عاجز، ما شفتش غني بقى فقير. ده هي دول عشان كده، هي ايه؟ دول عشان كده، عشان ما فيش ما تستقرش حاجة قدامك كده. وما من واحد الا ويمر امام عينيه وفي تاريخه وفي سمع من يثق بكلامه ان كان وما وصار كان. طب مدام كده لماذا لا تعتبر الاغيار تمر بك؟ وبعد ان كنت يطلب منك ان تعطي يطلب من الغير ان يعطيك. ما تبكي هذه علشان الاغيار لو جات لك تقوم تجد لك ايه؟ تجد منتظرها. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. شوف عمل في البخل ايه؟ خلاه كافر. خلاه ايه؟ لأن البخيل سكر نعمة كان من الممكن أن تتسع له ولإيه؟ ولغيره. وأعتدنا فجاب له الاسم اللي يخوف. وأعتدنا للكافرين عذابا. أعتدنا يعني أعددنا وهيأنا مسألة مش لسه هنعملها. مسألة إيه؟ أعدت. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن الجنة يقول عرضت علي الجنة بما فيها عرضت علي الجنة. خلاص. ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت. ايه ثقة اليقين دي في انها مسألة جاهزة؟ مسألة ايه؟ مش لسه هنعمل ايه؟ لا. ومن اللي اعد؟ الله. قوة القوة، قدرة القدر هي اللي بتعد. مش واحد مثلا هيعد على قد امكانياته. لا يا احباب جانب. وعذاب مهين. لان يمكن واحد يفنزح ويقول لك يعني ايه؟ وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع. يقول لك مش بس ألم، ده إهانة كمان. ثم يأتي بالمقاش الذي مش بخيل، هو ينفق بس الغاية مش واضحة عنه. الغاية خايبة. ليه؟ لأنه ينفق رياء الناس، يعني عايز مراءة الناس. الله. ولذلك يقول لك ايه؟ اختر من يسمن عطاءك. اختر ايه؟ من يسمن عطاءك. لما تديه لانسان يتمنه بامكانياته وبقدرته كلمه يقولها يعني ثناء ولا اي حاجه. لكن ربنا بقى يتمنه ازاي؟ يبقى العاقل يعمل ايه في النعمه؟ العاقل يعمل ايه في النعمة؟ يشوف هيديها لمين، يشوف هيديها. ولذلك شوف سيدنا عثمان عمل ايه لما عرفوا ان في تجارات جايانه ومش عارف ايه، التجار بقى جم له عشان ايه؟ يشتروا منه الاشياء وبعدين يبتدوا يبيعوها. فهو قال لهم لا، ده جاني اكتر، جاني اكتر، جاني اكتر، جاني اكتر. وبعدين الاخر قال لهم انا بعتها لله. يبقى تاجر ولا مش تاجر؟ يبقى تاجر، لانه غلاها ولا ما غلاهاش؟ غلاها. او يبقى اذا فالذي يعطي لرئاء الناس يقول له ما انت خايب قوي، لانك ما ثمنت نعمتك، رميت اتافهة الثمن. رئاء الناس اللي هيعملوك ايه؟ هيعملوا لك ايه الناس؟ ده هم يمكن يحسنوك على نعمتك والحب وينهبوها منك، تبقى ترائهم على ايه؟ تبقى دي خيابة في الصدقة ولا مش خيابة؟ ولذلك المؤمنين كويس لما قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. ايه هو اللي اشترى ده؟ لازم ثمن كبير قوي. قال لك ايه وكبير؟ لانه اداه النعيم ما فيش فيه اغيار، لان لهم الايه؟ الجنة. الله لا تفوتهم ولا هم ايه؟ ولا يفوتوها. يبقى اللي بيرائي الناس ده خايب ولا لا؟ يبقى خايب، حتى ما يعرفش اصول التجاره، ما عرفش يتاجر مع مين. ولذلك ربنا شبهه في ايات اخرى، قال لك اللي بيعمل الحكايه دي كمثل صفوان عليه تراب فاصابه ايه؟ وابل فتركه ايه؟ انتوا عارفين الصفوان يعني مروه كده زلطه كبيره وعليها شويه ايه؟ تراب. حتى المروه نعمه، يعني مش حتى اللي مخرقة شوية ولا مخربشة، من الممكن شوية تراب يجي في الخربشة ولا في الركن كده ولا في زاوية، عشان لما المطر ينزل تقوم فيه تبقى مدارية. ما تقول لك لا ده نعمة قوي، نعمة قوي يعني شوية ماء، شوية ماء بسيط، ولو رشت تضيع المسألة ولا ما تضيعها فيها؟ تضيع. ولا باليوم الآخر. ومن يأطي لا يؤمن بالله والذين يدخلون أموالهم رئاء الناس. ما هو ما ينفكش رئاء الناس إلا الإيمان مش عنده مفتضح. لأن لو كنت تعلم أنك تريد أن تبيع سلعة وفيه تاجر يديك فيها أغلى وتخيب وتديها للأقل، تبقى خايب ولا مش خايب؟ قال لك ما دام أنت عايز رئاء الناس يبقى ما عندكش إيمان بمين؟ باللي بيشتري أغلى. يبقى في عالم الاقتصاد او في عالم التجارة تبقى راجل خايب ولا مش خايب؟ تبقى راجل خايب. ولذلك قلنا ليحذر كل واحد حين يعطي، مش ان يعلم انه اعطى، لا، ان يحب ان يعلم انه اعطى. انما كل يعلم انه اعطى يمكن لها ميزة، انما انت لا تحب ان يعلم انك ايه؟ مش انت تعمل الدعايه انك انت وتفضح المساله كده. ولذلك النبي قال رجل تصدق فاخفى، مش كده؟ حتى لا تعلم شماله ما صنع ايه. ليه؟ ام قال لان مهما كان اليد العليا خير من اليد السفلى، فاستر على الناس سفليتهم، استرها عليه، ما تخليهاش يعني واضحه كده ولا مكتوبه ولا لا. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد ان يضيق على مجال الاعطاء، فان ان تبدوا الصدقات فنعمة هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خلاص يبقى الثانيه شويه. طب قال لك يمكن عايزها تبقى اسوه، عايزها تبقى ايه؟ تبقى اسوه. لكن المهم ان لا تحب انت، ان لا تحب، لانه هو لما يقول لا اوعى تنفق الا اذا كان ما فيش فيك رياء، يحرم الناس المحتاجين من عطاء معطي. يقول لك لا، يدفع وخده منه وهو اللي خسران ما خدش ثواب. انما المجتمع انتفع ولا لا؟ المجتمع انتفع. ولا يؤمنون بالله، لانه هو المعطي وهو اللي يجب انني اودع سلعتي مع في ايده. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، لانهم كانوا يؤمنون باليوم الاخر كانوا يشوفوا الايه؟ الجزاء الباكر. فانت اذا كنت تحب نعمتك فخذ النعمه وحاول ان تجعلها مثمره. مثمره يعني ايه؟ يعني تديك ايه؟ تديك ثمره اكثر. طب اللي جه في ماله ولا تصدقش بيه وانفقه حتى على نفسه، نهى المساله بتاعت المال وعمر المال معه عند هذا الحد ولا لا؟ طب واللي ادعى عشان يبقى يجيله في الاخره، يبقى طول عمر ماله ولا مطولش؟ يبقى عدو ماله ولا لا؟ لانه لم يستطع انه يعمل ايه؟ انه هو يثمره. ولذلك يقول لك انت فعلت ليقال وقد قيل، لكن هل قال له ما تفعلش؟ لا، افعل عشان الناس هتنتفع غصب عن عينك، غصب عن ايه؟

حتى اول من نلع نحن الشيطان، والشيطان اول من يتبرأ من ايه؟ من يتبرأ منا. ولذلك لما تيجي بقى المجادلة في الكتب تلاقي الشيطان يقول وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي عليكم ايه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ما كان لي عليكم من سلطان، انواع السلطان ايه؟ ما هو السلطان؟ القوة العالية اللي تجبر من دونها. كده الانسان يجبر، تجبر مادته وبنيته بسلطان القهر المادي، ويقهر في اعتقاداته بالدليل والحجة. بدليل الفرق ايه بين اكراه المادة واكراه في المعاني؟ ام قال لك ان الاكراه في المادة يتحكم في القالب، انما ما يتحكمش في القلب. انا قلت تغضب تبقى قوي امام واحد ضعيف وتمسك له قرباج وتقول له اسجد ليا، اخضع يعمل ولا ما يعملش؟ انت قهرت ايه فيه؟ انت قهرت القلب. انما قهرت القلب لما تقهرتش القلب. يبقى اذا دي سلطان ايه؟ مجلس بيقهر الايه؟ القلب. لكن اذا قعد يقنعك ويجيب لك حجج ويجيب لك ويقنعك، ده بقى ايه؟ قهر ايه؟ قهر اقناعك، قهر القلب على انه يقتنع، قهر العقل على انه يقتنع. يبقى ده سلطان. يبقى اذا السلطان يجي من كام ناحيه؟ ناحيتين اثنين، سلطان يقهر القالب وسلطان يقهر فقه القلب. فسلطان القلب يجعلك تصنع قهرا عنك، وسلطان الحجه والبرهان يجعلك تفعل برضا منك. فالشيطان بيقول لهم يا اغبياء، يا من اتبعتموني، يا من جعلتموني قرينا لكم ما تفرقونيش ابدا، انتم اغبياء، لانني لا ليس لي عليكم سلطان، ما كان لي من القوه بحيث استطيع ان ارغمكم على انكم ترتكبوا معاصي، وما كان عندي منطق ولا حجه علشان اقنعكم عشان تفعلوا لنفسكم. انما انتوا اللي كنت خايبين، زي ما قلنا زمان انتوا كنت على تشويه، انا دعيت كده ولا لا عندي قوه اقهركم واقهر مادتكم، ولا عندي برهان وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. يبقى الخيابه من مين؟ الخيابه منكم، استجبتم لي. ولذلك شوف، ما انا بمصرخكم، مصرخكم يعني ايه؟ وما انتم بمصرخي. لما يجي واحد في ازمه وما يقدرش عليها وضل، يقوم ايه؟ يستنصر بالغير، يقوم يصرخ على الغير. يصرخ عليه يعني يناديه لايه؟ لانقاذه ولنجلته. فالذي يستجيب له وياتي يقال ازال صراخه. يبقى اصرخه اي ايه؟ لا، اصرخه يعني ايه؟ سارع الى صرخته، دكه صرخ، فاصرخ يعني اجاب الايه؟ ما ان استنجدت منه مش حاجه، وانتوا برضو مش حاجه، كل واحد عارف الحق وانت. ما انا بمصرخكم وما انتم ايه؟ بمصرخي. كل واحد متاخد من ايه؟ كل انسان الزمناه طائره في ايه؟ في عنقه. الله، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. كلمة ساء دي زي بئس، بئس ان يكون الشيطان قرينا لك، لان الشيطان اخذ على نفسه العهد امام الله ان يغوي من يطيعه ويغوي الناس اجمعين. والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقلنا ان الآية تعرضت للون من الانفاق يحبط الله الثواب عليه، وذلك ان ينفق المنفق ليقال انفق

انما يقعد على باب المسجد علشان كل واحد رايح لطاعه يفسر عليها الطاعه. ادي لاقعدن لهم صراطك الايه المستقيم. اذا فالعاصي بمعصيه نفسه الشيطان مستغنى عنه. ولذلك كانوا يقولون الطوائف الاقليه في اي بلد اسلامي لا تحدث بينهم الشحناء ولا البغضاء ولا حرق الزروع ولا شم المواشي ولا القتل. وتأتي دي في جمهرة المسلمين نراها كثيرا ودكا ما بنشوفش منهم حاجة أبدا. نقول له أيوة، لأن الشيطان ضمن أن هؤلاء وصلوا إلى قمة المعصية فابتعد عن إهوائهم. أما المسلمون فهم أهل الطريق المستقيم فعمل الشيطان معهم. يبقى إذا ما دام عمل الشيطان على الطريق المستقيم يقوم يجي لمين؟ لأصحاب منهج الهداية. أما الفاسق بطبيعته، أما الذي كفر كفر القمة، فالشيطان ملوش ويا عمل، لأنه إيه؟ فعل أكثر مما يطلب الشيطان من النفس البشرية. نفس البشرية الشيطان عايزني أعصي ربي في منهج، نأذى به بالمنهج كله، بالعقيدة نفسها، يبقى انتهت المسألة. الحق سبحانه وتعالى يقول: الذين ينفقون رئاء الناس. طب أنفقوا وأنقصوا مالهم، يبقوا ليه المراءاة؟ يقول لك ايوه، لان الشيطان قرنهم. الشيطان قرنهم ولقاهم حينفقهم، فهذا عمل طاعة. طب ولماذا يترك لهم هذا العمل ليسلم الثواب لهم؟ لابد ان ايه؟ ان يفسد لهم هذا العمل الذي عملوه. يقول لك من يكن الشيطان له قرينا فشاء ايه؟ فشاء قرين. الاصل في القرين هو المقارن الذي لا يفارق، أن يكون عونا لك في كل شيء. إنما ده عون عليك في كل شيء، حتى في الآخرة قلنا أنه يقف منك موقف الإيه؟ موقف العداء. قلنا إيه؟ نقول إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين. مثل هذا القرين أيمدح أم يذم؟ يذم. ولذلك قال الله: ساء قرين، أي بئس ذلك القرين، القرين الذي يلفتك عن فعل الخير بعد أن أنقص مالك بالنفقة أفسد الثواب عليك بالإيه؟ بالرياء.